السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال جميل، كيف أستعد لرمضان وأستغل رمضان؟ السؤال يحتاج مني إلى وقفة بسيطة، أحببت أن تكون صوتية، الكتابة لا تفي بالغرض أحيانا. نستغل رمضان ونستعد لرمضان، أنا أقول أولى الأشياء التي لابد أن نستعد فيها لرمضان هي التوبة، أن يتوب الإنسان من كل عمل اقترفه في السنة الماضية. والتوبة تستلزم العمل في ثلاثة أزمنة: الماضي، الحاضر، المستقبل. الماضي أن ندم على ما فات، أن الإنسان يشعر بداخله أنه نادم على ما ارتكب في السنة الماضية. لا يأتي يوم يقول أنا مثلا تركت الذنب الفلاني، ثم يأتي يوم يقول يتكلم عن هذا الذنب، وأحيانا يتكلم عليه بنوع من الفرح أو بنوع من السعادة، لا يتكلم عليه ندمان. والأفضل أنه أيضا ما يتكلم، الأفضل أنه لا يتكلم عن هذا الذنب حتى تصدق توبته. طيب في الحاضر أن تقلع عن هذا الذنب وعن غيره، وفي المستقبل أن تعزم بقلبك صادقا صدقا يطلع الله عز وجل عليه أنك لن تعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى. إذن التوبة تشمل الماضي، الحاضر، المستقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الذي يندم هذا يعتبر تائب، لكن بقي عليه أن يعزم على عدم العودة وأن يقلع فورا عن الدم. نستقبل رمضان ببرامج الترك. ما هي برامج الترك؟ أنت تعرفون سلوكا وتصرفا وعادة وأمرا وشعورا لا يليق بحق الله عز وجل أو بحق المخلوقين أو بحق نفسك، أنت تعرف هذا الأمر، نحن لا نعرفه. اترك هذا الشيء. إذن برامج الترك قبل أن يبدأ رمضان، اعزم لله عز وجل أن تترك كل سلوك لا يرضاه رب العالمين ولا يرضاه خلق رب العالمين ولا ترضاه أنت لنفسك. ابحث في محيطك، ابحث في جوالك، ابحث في اللابتوب، ابحث في حساباتك، اتركها لله عز وجل. مثلا تؤذي الناس، تكلم عليهم، تغتابهم، زي ما يقول الشباب تهايط عليهم، طقطق عليهم، تؤذيهم، اترك هذا الشيء. في حسابك صور أو مقاطع أو أي شيء، اتركها، احذفها. اتجه إلى رمضان وأنت طاهر من هذه الأمور. إذن وأسهل البرامج هي برامج الترك. بسم الله، كل ما في جوالي، كل ما في لابتوبي، كل ما في حساباتي الإنترنتية، كل ما في غرفتي، كل ما في بيتي، كل كل كل كل كل أقوم بتركها. أترك أيضا ما يبعدك عن الله من سماع محرم، أي شيء تسمع عنه أنه حرام لا تسمعه، أي شيء رؤيته حرام، سمعت العلماء الأفاضل الكرام يقولون أنهم حرام، أنه حرام، أيضا أتركه لله عز وجل. وخذ قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أترك لله يعطيك الله طمأنينة وسعادة في قلبك. بتقول لي والله صعب الترك، أقول لك قد يكون صعب، بس لذيذ لما تترك، لذيذ لما تصبر، هي يبغى لها هزة. إحنا الآن لما تيجي موسم الاختبارات نترك الطلعات والدخلات والروحات والجيات وبعض الأمور نتوسع صدورنا، نشد حيلنا، نتعب بتركنا هذه الملذات والشهوات والأشياء الحلوة والجمعات، بس نستلذ بعدين لما ننجح. إذن برامج الترك. بالنسبة لرمضان عندك برامج التزود، إن كنت ما شاء الله الله فاتح عليك، محافظ على الصلاة، محافظ على الفرائض، محافظ على النوافل، محافظ على الأوراد، محافظ على الأذكار، محافظ على حسن الخلق مع الآخرين، فالحمد لله، زد وزد وزد. إذا قصرت في أي جانب اعزم على أنك تعمل على برامج التزود. رمضان أنت معان، الشياطين مصفدة، الناس كلها مقبلة على الخير. أقبل على فرائضك في المسجد، أقبل على النوافل، تعلم الأذكار ورددها، اجعل كل يومك تكسب فيه حسنات بأذكارك، بقراءتك للقرآن. حط لك ختمة للقرآن، اختم القرآن مرتين، ثلاث مرات، اعزم على نفسك. حاول تتصدق أو تجمع صدقة للناس الضعفاء اللي حولك من جيران وأقارب وغيرها. حاول أنك تحث الناس على فعل الخير، حاول أنك تذكر الناس بالخير. ابد في بيتك، في مع أخوانك، مع أخواتك، حاول أنك تذكرهم، خليك أنت شعلة صالحة. هذه كلها برامج تزود، لا من ناحية الصيام، لا من ناحية الأذكار، لا من ناحية ختم القرآن، تلاوة القرآن، لم نحت حضور بعض المجالس. اذهب إلى مساجد قلبك ارتاح فيها، الإمام صوته جميل، تتعلم منه، يكون في درس أو حاجة تتعلم منها. شوف يا أخي الكريم، برامج التزود تصقلك وتعينك وتجعلك بإذن الله طاهر، وتجعلك براحة نفسية. شوف، ما في ألذ من الإنسان يكون قريب من الله عز وجل، ما في ألذ. اللي يطيع الله عز وجل يعيش حياة سعيدة، يعيش حياة سعيدة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللي أبغى منك توبة قبل رمضان، اترك كل شيء أنت تعرفه ونحن لا نعرفه عنك والله يعرفه، اتركه لله. نظف نفسك وأجهزتك وبرامجك وكل شيء، كل حياتك نظفها، اجعلها لله. بعدين برامج التزود، إذا دخل رمضان شمر، كل السنة دي رمضان هذا غير، يمكن ما ألحق على رمضان اللي بعده، يمكن ما أدري وش يجيني، أما يجيني مرض، يجيني انشغال. صلي التراويح إذا كنت ما تصليها، صلي القيام إذا كنت ما تصليها، حافظ على لسانك وانت صايم، حافظ على نظرك وانت صايم، حافظ على سمعك، خلها لله. قل يا ربي رمضان سر نجاحي، رمضان سر انطلاقتي، اجعل رمضان منصة تقلع فيها عن ذنوبك وتقلع فيها إلى ربك. الله يوفقك. بنزل لك في الجواب رابط لكتاب 70 مسألة في الصيام، أكثر المسائل اللي الناس يسألون عنها في الصيام، اقراها كم صفحة، حتلاقي نفسك ما شاء الله تبارك الله صرت متفقه في أحكام الصلاة، في أحكام الصيام. الله يوفقك ويسعد قلبك. سؤالك دليل على أنك حاب أنك تكون قريب من ربك. الله يوفقك ويسعدك، وأشكرك على هذا السؤال.